كتاب الإقراء. قال المصنف رحمه الله تعالى: يصح مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح مكروه، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه بذلك المكره. نعم. ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا، وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعي اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثا، وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. أحسنت. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد الشهادات والأيمان إلى كتاب الإقرار، وبه ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك. و اعتاد كثير من المصنفين رحمه الله تعالى على أن يختموا كتب الفقه بكتاب الإقرار تفاؤلا بأن الله عز وجل يختم لهم بالإقرار بالتوحيد، بالتوحيد عند الموت، وبعضهم يختم بكتاب العتق تفاؤلا بأن الله عز وجل يعتق رقابهم من النار. والإقرار هو الاعتراف بالحق، هو الاعتراف بالحق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط صحة الإقرار، وأنه لا بد أن يكون الإقرار من مكلف، من مكلف وهو البالغ العاقل، لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم. قالوا: إلا في صبي مأذون له بالتجارة فإنه يصح إقراره فيما أذن له فيه. يعني مثلا شخص دفع إلى الصبي 5 ريالات، قال: روح جيب لنا خبز من البقالة. الآن لو قال صاحب البقالة للصبي: هل هذه 5 لك؟ فقال: الـ5 أعطاك أمك؟ فقال: نعم. لو لم نقبل إقراره قلنا البيع صحيح، لكن هنا قالوا: ما دام أنه أذن له في الشراء، أن الصبي يؤذن له في الشراء فيما أذن له وليه أو في المحقرات كما تقدم معنا في كتاب، في كتاب البيت، فقالوا: ما أذن له فيه فإنه يصح إقراره فيه. قال مختار، هذا الشرط الثاني للاختيار، ويخرج به المكره، فالمكره لا يصح من الإقرار، فالمكره لا يصح منه الإقرار، وهذا سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل. قال: غير محجور عليه، غير محجور عليه يعني غير محجور عليه لحق غيره، أما المحجور عليه لحق نفسه فهو الذي ذكر المصنف بقوله مكلف، محجور عليه لحق غيره وهو السفيه، السفيه والمفلس، فهؤلاء لا يصح من، نعم، محجور عليه لحق غيره وهو المفلس، وكذلك السفيه، السفيه لا يدخل في المكلف، السفيه لا يصح منه الإقرار بالمال، وكذلك المفلس لا يصح منه الإقرار بعين في ذمة، بعين في مال، لكن يصح منه الإقرار بالذمة ويطالب به بعد فك الحج عنه كما تقدم معنا في كتاب، في كتاب الحج. قال: ولا يصح من مكره كما تقدم. قال: إن أكره على، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، يعني أحيانا لا يكره على البيع لكن يكره على أمر معين، يقال له مثلا: ادفع، ادفع مثلا 1000 ريال. طبعا وزن مال يعني مثل في القديم قالوا: ادفع مثلا 50 أوقية من الفضة، ما عنده 50 أوقية فاحتاج إلى أن يبيع شيئا من ملكه، احتاج إلى أن يبيع شيئا من ملكه. قالوا: هنا يصح البيع، يصح البيع لأنه لم يقع على البيع وإنما أكره على دفع هذا المال، على دفع هذا المال. وتقدم لنا في كتاب البيع أنه لا يصح بيع المكره لكن إن أكره لا يصح بيع المضطر. نعم، لا يصح بيع المكره لكن قالوا إن أكره على وزن شيء فباعه، باع شيئا بنفس هذه المسألة، فباع شيئا ليسدد منه فقالوا إنه يصح لكن يكره البيع. وتقدم مثلا هناك قال إن أقر في مرض، هنا الآن يتكلم عن إقرار المريض، إقرار المريض. عندنا المريض، المريض مرضا، والمريض مرضا عادي، فالمريض مرض عادي هذا حكمه حكم الصحيح. المريض مرض مخوفا وهو الذي، وهو الذي يعني يمكن أو يتوقع إضافة سبب الموت إليه، فهذا إذا أقر في مرضه بشيء يعني غير المال، إذا أقر في مرضه بشيء فهنا كإقراره في صحته ما يعدم التهم. قال إلا في الإقرار بالمال للوارث، إلا في الإقرار بالمال للوارث فلا يقبل. يعني إذا قال وهو في مرض موته قال أنا أقر بأن من مالي 500 أو من مالي 1000 ريال لابني فلان، هنا أقر مرضه لوارث، قالوا فلا يقبل لأنه متهم، متهم في كونه يريد أن ينفعه بشيء. قال ما لم يثبت ذلك بالبينة، لأن في ذمتي بالوارث شيئا بالبينة، أو يجوز بقية الورثة، إذا جازوا فالحق لهم. قال إن إذا أقر لامرأته بالصدقة كان يومهم في مرض الموت قال إن زوجتي فلانة لم يعطيها صدقها، أعطيها صدقة. قالوا هنا الآن أقر بأنه لم يسدد الصدقة، أقر الآن بدين في ذمته. قالوا فالآن لما أقر بأنه لم يسدد نقول لازم في ذمته مهر، لكن لا نأخذ المهر الذي أقر به، إنما نأخذ مهر المثل، لأنه قد يقر بأكثر من مهر المثل، فنقول لها مهر المثل بالزوجية، يعني تقول الزوجية ابتلاء، لأنها قد مثلا لا نعلم أن فلانة زوجي، يعني يقول مثلا مثلا تزوجها بالسيف مثلا، ولما جاء قبيل موتي قال إن فلانة سوف يتزوجها ولم أدفع لها مهرا، زوجها ولم أدفع لها، فيقول الآن أقر لفلانة بالزوجية، فلما أقرنا بزوجي وأنه لم يدفع لها مهرا أخذناه بإقراره، لكن لم نأخذ بكلامي هذا. لأن لو قال مثلا 100,000 ومهر المثل مثلا 40,000 فنقول لها مهر المثل، لها مهر المثل بإقراره بزوجية، يعني لا بإقراره، لأن الزوجية دلت على المهر. لو أقر بأنه كان أبانا في صحته، يعني جاء في مرض موته قال ترى يقول لأولادي ترى أمكم فلان ترى مطلقها، ترى في حال نومي صحيح معافى طلقها بس ما علمتها، فقلنا لا يسقط إرثها. طيب هل يكون طلاقه صحيحا؟ قل نعم يكون طلاقه صحيحا لكن لا يسقط إرثها. لماذا؟ لأنه متهم في قصد حرمانها من الإرث. إلا إذا صدقت، إلا إذا صدقت نعم أنا عالم بأنني مطلقة من قبل سنة وصحيح معها، فهنا خلاص هي أقرت بأنها لا تستحق الإرث. لكن لو لم تصدقه فهنا نقول لا يسقط إرثها بمجرد قوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ما لو أقر لوارث فتغير حاله أو العكس. قال إذا أقر لوارث مرض الموت ثم صار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره. كيف؟ شخص مثلا متزوج لكن ما جوع عيال، كان مريضا وقال ترى إذا ما جاءوا عيال ولا أبوه متوفى يكون إخوانه يرثون، قال ترى أخوي له من مالي 10,000 ريال، أنا مستفيد من 10,000 ريال، فهنا أقر له وهو مريض. فهنا نقول لا، لا يلزم إقرار، لا يلزم إقرار. طيب نعم، طول المرض موتنا، فحملت زوجته، حملت زوجته ولدت، أنجبت ولدت. خلاص صار الآن الأخ هذا غير والد، صار هذا الأخ توفي هذا المقر، يقولون لا يلزم إقراره. لماذا؟ قالوا حنا ننظر حال الإقرار، وقت الإقرار، وقت الإقرار هذا المقر له يعتبر وارثا، فلا يلزم هذا الإقرار، لأنه متهم بقصد نفعه، لأنه متهم بقصد نفعه. قالوا لا، أنه باطل، لا نقول أنه باطل، بل نقول لا يلزم، فنقف على إجازة الورثة. العكس، العكس لو أقر لغير والد، يعني مثلا عكس المثال السابق، كان عنده ولد وكان عنده أخ، قال ترى لأخوي 1,000 ريال من مالي، ولده صحيح مات، توفي هذا الولد بحادث، والأب كان مريضا من الموت، فالآن أخوه هذا اللي أقر له يعتبر من الورثة، فتوفي هذا المقر بعده، بعد ابنه، فيقولون إقراره هنا صحيح، إقراره هنا صحيح. لماذا؟ قالوا ولو صار عند الموت وارث، لماذا؟ قالوا لأنه غير متهم يوم كان أقر له، نحن ننظر حال الإقرار، فهو غير متهم. قال أو أعطاه، إن أقر لغير وارث أو أعطاه، أعطاه يقصد العطية، والعطية هي الهبة في مرض الموت، هي الهبة في مرض الموت، يعني أعطى. قال إن من مالي 10,000 ريال عطية لزيد، أخوي زيد، وكان عنده ابن، كان عند هذا المقر ابن، فزيد هذا غير وارث، قال أنني أعطي فلانا 10,000. طيب ثم توفي هذا الابن، فصار الأخ هذا المعطى صار وارثا، فتوفي هذا الأب اللي هو المقر، توفي هذا المقر، فقالوا يصح، تصح العطية، تصح العطية سواء كانت في الإقرار أو في العطية، العطية يصح، يصح إقرار وعطية المريض من المخوف إذا أقر لشخص وارث، نعم إذا أقر لشخص أجنبي أو أعطى شخصا أجنبيا ثم صار عند الموت وارثا. قالوا لعدم التهمة حال الإقرار وحال العطية. هذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. والعطية فيها، فيها قول رحمه الله في الحاشية 6 عام 6، قال قال في الروض والصحيح أن العبرة بحال الموت، صحيح أن العبرة بحال الموت، يعني طبعا صحيح أن هذا في العطية فقط وليس في الإقرار، يعني كلام الجهود صحيح يقصد في العطية فقط لا في الإقرار، فيعلق عليه أن المسألة، أن مسألة اللي خالف فيها صاحب الزاد المذهب في العطية، في العطية، لأن العطية يقولون العبرة بها حال الموت، لا حال، لا حال الهبة، لا حال الهبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن أقرت المرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، يعني قالت المرأة، جاء قالت المرأة أقر أنني زوجة لفلان، زوجة لفلان، خلاص يقبل هذا إذا لم يدعه اثنان، لكن لو اثنان كلهم قالوا نحن ندعي أننا تزوجنا فلانة فصادقت على كل منهما، قالوا لا. فظاهر كلام المصنف رحمه الله أن أو مفهوم كلامه أنه لا يقبل، أنه لا يقبل إذا كان المدعي اثنين، وهذا رواية عند الحنابلة. وانظر حاشية 2، يقول نقل في الروض الأصح: يصح إقرارها، جزم به في المنتهى وغيره، أنه يصح إقرارها إذا أقرت به الاثنين، لكن من يكون زوجها الصحيح هذه ينظر فيها للبينات ونحن. يعني ينظر البينات من الذي تزوج أولا. ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى أن الإقرار بالزوجية أحيانا يكون من غير الزوجة، وهم من؟ وهم وليها المجبر أو وليها الذي أذنت له بالنكاح. وليها المجبر، ذكرنا أن يجبر موليته على النكاح إذا كان أبا أو وصيا في النكاح، وكانت المرأة بكرا أو غير عاقلة أو صغيرة ونحو ذلك، فهذه تكون مجبرة، والولي يعتبر وليا مجبرا. فلو أقر الولي المجبر أن موليته زوجة بفلان، أن موليته زوجة بفلان، فإنه يصح إقراره بذلك. أو الذي أذنت له، الولي الذي يعني بكر أذنت لأخيها أن يزوجها. طيب، فهنا الأخ ولي مأذون له، لأن المذهب لا يجبر إلا الأب أو الوصي، أما غيرهما من الأولياء فإنهم لا يجبرون. فالأخ لا يجبر، لكن الأخ أذنت له في تزويجها، بكر بالغة أذنت لأخيها في تزويجها. فهنا لو أقر الأخ بأن أخته زوجة لفلان فإنه يقبل إقراره بذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإقرار بالنسب. الإقرار بالنسب يعني إذا أقر شخص بأن فلانا ابنه، سواء كان هذا المقر به صغير أو مجنون مجهول النسب، أقر بأنه ابنه، فهنا يثبت النسب بمجرد إقراره، بمجرد إقراره، لأنه غير متهم في ذلك، لأنه غير متهم في ذلك. فلو كان المقر به ميتا فإن المقر يرث، يعني لو أن شخصا توفي ما يعرف ورثته، جاء شخص وقال أقر بأن هذا ابني، لأنه يثبت نسبه ويرثه، لكن ليس على كل حال، لا بد من شروط لصحة الإقرار. الأول أن يمكن صدق المقر، فلو أن شخصا عمره 20 سنة ادعى أنه أب لشخص ابن 15 سنة، نقول هنا لأنه لا يمكن أن يولد لشخص عمره 5 سنوات. والثاني ألا ينفي نسبا معروفا، ألا ينفي بنسبا، يعني لو كان هذا معروف أنه نسبه للقبيلة الفلانية، وجاء شخص أو أن معروف النسب أنه لزيد مثلا، وجاء شخص يدعي أنه ابنه، نقول هنا لا يقبل، لأنك هنا بإقرارك أو بدعواك تنفي نسبا معروفا من هذا الشخص. والشرط الثالث أن يصدقه المقر به إذا كان هذا المقر به مكلفا، يعني لو أن شخص مثلا مجهول النسب عمره مثلا 15، فجاء شخص وقال أدعي بأن هذا ابني، فنقول لابد بخمسة عشر لابد أن يقر بصحة الدعوة، إذا ما أقر خلاص ما نقبل دعوة هذه. إذا نشوف الإقرار بالنسب ثلاثة، أن يصدق أن يمكن صدق المقر، وأن لا ينفي به النسب المعروف، وأن يصدقه المقر به إذا كان مكلفا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشخص إذا ادعي عليه بشيء فصدقه يعني صدق المدعي، فإنه يصح إقراره بذلك. يعني لو قال شخص أدعي أن فلانا اقترض مني 10,000 ريال ولم يسددها، فقال نعم صحيح أنا اقترض 10,000 ريال ولم يسددها، خلاص أقر، يصح إقراره ويلزم به خلاص، ما يحتاج شهود ولا إقراره بذلك، لأن قول الإنسان على نفسه مقبول ومقومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فقبل قول الإنسان على نفسه، وأمر بقول الحق ولو على نفسه، فدل على أن قول الإنسان على نفسه مقبول. نعم، أحسن الله إليك. فصل في حكمنا إذا وصل بإقراره بما يغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا يلزمني ونحوه لزمه الألف. وإن قال كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بيننا أو يعترف بسبب الحق. وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. وإن أقر أنه وهب أو رهن أو أقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. هنا نتكلم المصنف رحمه الله تعالى عما إذا ما وصل بإقراره ما يقدر. فقال إذا وصل بإقراره ما يسقطه، هذه مسألة تجزؤ الإقرار، هل يجزأ الإقرار على صاحبه أو لا، هل يجزأ الإقرار على صاحبه أو لا. يعني إذا أقر بكلام من جزئين فهل نقول نأخذ جزء وندع جزءا أو نقول نأخذ بكلامه كاملا؟ هذا مقصود المصنف بهذا. فقال إذا قال له علي ألف لا يلزمه، لزمه الألف. ماذا؟ قال له علي ألف، زين، هذه جملة، ثم وصل بها شيء يبطلها، قال لا تلزمه. فهنا نقول كونه قال له علي ألف هذا إقرار، ثم قال لا تلزمني، هذه دعوة أنها لا تلزمه، فنقول لا يقبل، لا يقبل هذا الإقرار، فلزمك الألف إلا إن أتيت بدينة أنها لا تلزم، إلا إن أتيت بدينة أنها لا تلزمك. طيب المثل الثاني يقول كان له علي وقضيته، إذا قال كان له علي ألف لكني قضيته، كان له علي ألف وقضيته، قال فقوله مع يمينه، يعني يقولون خلاص نقبل قوله أن له علي وقبله وقبله ونعم وقضى. قالوا لماذا قبلنا؟ قالوا الآن الحق ما ثبت إلا بإقراره، وهو قد أقر به وأقر بسداده، فنقبل، نقبل كلام كامل، لا نجزئ لقاء عليه. قالوا إلا إذا وجدت بينة على سبب الحق. يعني مثلا جاء شخص، يعني نضرب مثلا، جاء شخص وقال أدعي أنا زيد أنه عمر، قال أدعي يا زيد أنه أنني أقرضت 10,000 ريال ولم أسددها. نعم يا زيد، قال نعم اقترضت منه 10,000 ريال ولكنني سددتها. لكن للمصنف رحمه الله نقول لعمر هل يوجد نقول لو قال مثال السابق، لو قال زيد أو نعم عمر قال إن في ذمة زيد 10,000 ريال أطلب منها سداد، ما قال وش السبب؟ قال عمر أو قال زيد نعم كان في ذمة 10,000 ريال وسددت. طيب نقول لزيد هل عندك بينة على هذا المبلغ في ذمتي؟ قال لا ما عندي. نقول إذن خلاص على كلام المصنف رحمه الله خلاص ما يلزمك شيء، ما يلزمك شيء يا زيد. لماذا؟ قالوا لأننا حنا خلاص زيد قال نعم وقضى، نعم وقضيته. هنا عمر لم يأتي ببينة على وجود هذا الدين، وأيضا لم يذكر سبب الحق ويعترف به زيد، فقالوا إذا لم يوجد بينة على وفوء هذا الحق في ذمة المدعى عليه، وإنما ثبت الحق بإقرار المدعى عليه فقط، لم يكن عند المدعي بينة، ولم يعترف المدعى عليه بسبب نشوء الحق، بسبب نشوء الحق. فيقولون هنا لا نعم نقبل كلام المدعى عليه كاملا، فنقبل كلامه بأنه كان في ذمة المبلغ وأنه سدده. قالوا لأنه رفع ما أثبته، رفع ما أثبته بدعوة القضاء متصلة، يعني ما قال نعم سددت بعدين قال لكن نعم أقرضت بعدين أسكت بعدين قال لكنني سددت، لا على طول كان نعم أقرضت وقد نعم اقترأ نعم أخذ نعم كان في ذمة هذا المال لكنني سددت، فكان القول قوله في ذلك. قال إلا إذا وجدت بينة، حتى إذا وجدت بينة، مثلا قال زيد أو عمر كان في ذمة عمر لي، قال عمر في ذمة زيد لي 10,000 ريال أم يسددها، قالنا زيد احنا خلطنا من زيد عمر، قال المدعى عليه نعم في ذمتي 10,000 ريال لكنني سددتها. طيب جاء المدعي وجاب شهود على أصل الحق أن في ذمتي 10,000 ريال، فهنا نقول يا المدعي عليه ترى ما نقبل كلامك أنك سددت، لا بد أن تأتي بين أنك سددت، هذا الجزئية الأولى إذا وجدت بين، أو يعترف بسبب الحق. لو قال زيد أن هذا البيع 6,000 ريال ترى قرض أو ثمن مبيع، فقال هذا نعم صحيح قرض أو ثمن مبيع لكني سددت، فهنا يقولون لابد من أن يثبت البين على السدد. فالمسألة على المذهب لها ثلاث حالات، مسألة على المذهب لها ثلاث حالات، إما أن يقر المدعى عليه بوجود الدين وأنه قضاه لكن لم تكن للمدعي بينة ولم يعترف المدعى عليه بسبب الحق، فهنا يقبل كلام المدعى. حالة الثانية أن يوجد للمدعي بينة على سبب الحق، فهنا يقولون لا يقبل كلام المدعى عليه في السداد بمجرد لا بد أن يأتي بينة. حالة الثالثة أن يعترف المدعى عليه بسبب الحق، يعني يقول نعم 10,000 ريال كانت عليه بسبب قرض أو بسبب ثم بيع لكني سددتها، وهنا يقولون ما دام اعترف بسبب الحق لابد أن يحضر البينة على السداد. هذا تقسيم الأصحاب رحمه الله تعالى لهذه المسألة. لكن القول الثاني في المسألة هو قول أكثر العلم رحمه الله تعالى، أنهم يقولون لا يقبل كلامه مطلقا، يعني في هذه الحالات الثلاث فكلها لابد فيها من البينة. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكن الكلام فيه، ثم قال زيوفنا مؤجه لازمه 100 جيدة حال، يعني إذا اعترف بسبب الحق ثم وصفه بوصف يخرجه عن الوصف المطلق، فهنا يقولون لا يقبل منه ذلك، يعني قال له علي 100 يعني مثلا 100,000 فإن قال لكنها مؤجل بعد شهرين يعني ما أدره مباشرة، فهنا يقولون لا يقبل منه ذلك، يلزمه المثل حالة لأنه الإقرار حصل في الجملة الأولى، والجملة الثانية هذه دعوة، فإذا أتى فيها بينه وإلا فالأصل على الإقرار السابق. قال المصنف إذا أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمين، أن إذا قال أنا علي 100,000 لكنها مؤجلة، المدعي صاحب الحق أنها حالة ليست مؤجلة، قالوا يقبل قول المدعي الذي قال أنها مؤجلة مع يمينه. قالوا لأنه إنما أقر بالمال بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك. وتذكروا أنه تقدم معنا في كتاب البيع أنه إذا اختلف في قول في أجل أو شرط فقول من ينفي، فإذا قال أحدهم أنه مؤجل الآخر قال أنه حال، فالقول قول من ادعى الحلول، وهنا أخذوا بقول من ادعى التأجيل. لكن يبدو لي والله أعلم أن الفرق بين المسألتين أنهم هناك كان في الدعوة سابقا، يعني قال يعني سبق صاحب الحق بالدعوة، سبق صاحب الحق بالدعوة، فهنا أصل الحلول، لكن هنا المقر يعني شو اسمه من في ذمته الدين هو الذي سبق بالإقرار وقال إنه مؤجل، وهذا أنكر التأجيل وادعى الحلول. يبدو أن هذا هو سبب الفرق بين المسألتين والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله قال إن أقر شخص أنه وهب وأقبض، يعني قال أقر أنه وهب السيارة لزيد وأقبضها إياه، ثم رجع قال لا لا ما أقبضت إياه، ده صحيح أنا أقررت أني أقبضت إياه، لكن الآن ما أقبضت إياه، لكن ما عندي دين عني ما أقبضت إياه، لكن أريد يمينه. فهنا يقولون له ذلك له أن يحبيك. ما نقول أنك خاص أقرت ما ترجع إقرارك، لأنهم يقولون أنهم أحيانا يعني مثل عندهم يكتب أقر بأن في ذمتي 10,000 ريال لزيد، فيجي زيد يقول ها يرفع دعوى المحكمة وهذا ما أكتبنيش، كل هذه الورقة مكتوب أقر يعني أنا كتبت عينك ستقرضني لكن ما أقرضتني، لكن عندي مانع احلف اليمين أنك أقرضتني ما عندي مانع سددها. فهل نقول خلاص إقرارك لازم لك، أو نقول لك حقا تطلب اليمين؟ قالوا لا له حقا يطلب اليمين، قالوا لأن العادة جارية بالإقباض بالإقباض قبل، نعم العادة جارية بأنه قد يقر قبل الإقباض، بأنه قد يقر قبل الإقباض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا باع شخص شيئا ثم ادعى مثلا باع سيارة، ثم لما سلم السيارة جاء وقال ترى أنا أدعينا البيع باطل، السيارة ترى هذه ملكي ملك أخوي أنا بعته وما اسمح لي، فهنا هل يقبل قول هذا؟ قالوا لا لا يقبل، إنه إقرار على غيره. هل ينفسخ البيع؟ يقول لا لا ينفسخ البيع بثبوته، الأصل أن هذا لا يملكه ولم يبيع لم. طيب هو الآن قال أنه ليست في ملكي، يقولون يغرم القيمة لصاحبه لأنه فوته عليه، يغرم القيمة لصاحبه لأنه فوته عليه. طيب إذا قال لا ترى السيارة هذه أنا بيعها ليست ملكي لكني ملكتها فيما بعد، وأقام البين على هذا، يقولون يقبل يقبل منه ذلك، إلا إذا كان يوم يبيع السيارة قد أقر أن هذه السيارة ملكه، فنقول هنا خلاص ما يقبل حتى لو قمت بين أنك نشرت اللبات ترى ما يقبل. أو أقر أيضا أنه أو أقر أيضا أنه قبض ثمن ملكي، أو أقر يعني يوم قبض السيارة ثمن السيارة قال ترى أنا قبض ثمن السيارة التي ملكت، ثم جاء بعدين وقال هذه السيارة ما أشتريها لم أبيعها لك، ترى ما أشتريتها أشتريتها الآن أنا أشتريتها، نقول لا ما يقبل، أنك يعني يوم تقول يوم تستلم ثمن السيارة أقريت أن السيارة هذه ملكك، فهنا نقول لا يقبل قولك مطلقا. نعم أحسن الله إليك شيخنا. فصل في الإقرار بالمجمل. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف، وإن قال له علي 1000 رجئ في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه، وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه 9، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه، وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. كتب المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بفصل في الإقرار بالمجمل وبعض مسائل الإقرار المجمل وهو غير المفصل أو غير المفسر أو المبين، وهو ما يحتمل عدة أشياء، ما يحتمل عدة أشياء. فقال إذا قال له علي الشيء أو له علي كذا فيطلب منه تفسيره لأجل أن نلزمه بما أقر به، فإذا أبى قال لا ما نفسر، فإنه يحبس حتى يفسر، لأن هذا أمر واجب عليه فيحبس لأجله. طيب إذا فسره بشيء، نقول إذا فسره بأمر محتمل ولو أقل شيء فإنه يقبل. قد فسره بحق شفعة، لو قال له عليه شيء يعني حق شفعة، له عليه شيء يعني 3 ريالات، فإنه يقبل، قال لأن لفه محتمل، لأن لفه محتمل. قالوا إلا إذا أقر بجنس فكذبه المقر، يعني قال مثلا له علي 1000 ريال، فقال المقر له لا أنا مو لك 1000 ريال، مو لي 1000 ريال عليك، لي سيارة عليك، أنت أقرت لي بسيارة سابقة. فيقولون هنا كذبه في إقراره، فهنا يقول يبطل هذا الإقرار، يكون كأنه لم يقر، كأنه لم يقر. طيب هذا إذا فسره بأمر محتمل. طيب إذا فسره بغير مال، يعني بشيء لا يباح بيعه، مثل خمر، قيمة خمر، قالوا لا يقبل تفسير. إذا فسره بشيء لا يتمول عادة، لا يباح، مثل قشر الجوز، قالوا لا يقبل لأنه خالف مقتضى الظاهر، لأن الظاهر أنه أن مثل هذه الأشياء لا تتمول ولا يتعامل فيها. لو فسره بحق اختصاص، حق غير مالي، فإنه يقبل. قال لو فسره مثلا بكلب يباح نفره، كلب صيد مثلا، فإنه يقبل، لأن هذا يجب رده. لو فسره بحد قذف فإنه يقبل أيضا، لأنه حق آدمي. طيب إذا أقر بعدد لم يميز، إذا قال له علي 1000، طيب نقول فسرها 1000 دينار، 1000 درهم، 1000 ثوب ونحو ذلك، يرجع في تفسير جنسيه لأنه أعلم بمراده. فإن فسره بجنس أو أجناس، إذا قال له علي 1000 درهم أو أجناس له علي 1500 درهم و 500 دينار، فإنه يرجع في تفسير يقبل منه لأنه أعلم بمراده ولفظه يحتمل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألتين في الإقرار بالأعداد، وهذه حقيقة مثل ما قدمنا مرارا وتكرارا أن هذه يرجع في يعني المراد بها إلى عرف أهل ذلك البلد وكونهم يتكلمون باللغة العربية الفصحى أو بلغتهم. فمثلا قال له علي ما بين درهم وعشر، نقول الأصل أنه يرجع فيها إلى المعنى العرفي عندهم، فهم هل يتكلمون اللغة العربية ويقصدون إذا قال ما بين درهم إلى عشرة فيقصد مثلا أحد هذه الأعداد، أو يقصد 8 مثل ما قال المؤلف، لأن ما بين درهم وعشرة 8 أعداد، 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، هذه 8 أعداد، فهذا مقتضى لفظي، فهي حقيقة مرجعها إلى العرف، ليس مرجعها إلى اللغة، لكن لعل عرفة أهل بلد المؤلف رحمه الله تعالى أنهم يقصدون ذلك، فنقول هذه مرجعها إلى العرف. وأيضا ما بين الدرهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة قال يلزمه 9، قالوا لأن ابتداء الغاية يدخل ونهايتها لا تدخل، فالعشرة هي نهاية الغاية فلا تدخل، يكون يلزمه 9. لكن قالوا لو فسره بأنه يقصد جمع الأعداد، يعني 1+2+3+4، فهذا قصده بما بين درهم إلى عشرة، فقالوا يقبل منه، يكون عليه 55 درهما أو دينارا على حسب ما ذكر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه إذا قال له علي درهم أو دينار إنه يلزمه أحدهما ويرجع في تعيينه إليه لأنه أعلم بمراده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما إذا أقر بمظروف في ظرف، له علي تمر في جراب، فهو مقر بالتمر الجراب معا أو بالتمر فقط، له علي سكين في قراب، هل هو مقر بالسكين والقراب ولا بالسكين فقط، له علي فصٌ في خاتم، هل هو مقر بالأمرين أو بالفص فقط؟ قال فهو مقر بالأول دون الثاني، لأن هذا هو أصل، هو أصل إقراره، فهو يقر بالأول. هذا طبعا مثل ما كما عدد أن هذا يرجع فيها العرف، إذا كان عرف الناس إنه إذا قال له علي سكين في تراب أنه مقر بهما فإنه يلزم به، لكن إذا كان هناك عرف فنقول مقتضى اللغة أنه مقر بالأول دون الثاني. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتم إنجاز شرح هذا كتاب التعليق عليه، ولله الحمد والمنة في 13 مجلسا ابتداء من الثالث من محرم، ليلة الثلاثاء الثالث من محرم عام 38 بعد 400,000، ونهاية بهذه الليلة ليلة الثلاثاء 27 28 من شهر شعبان عام 41 بعد 400,000، وأسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا بكل خير. والوصية المبذولة لي ولكم بتقوى الله عز وجل وبالعمل بهذا العلم وبإرشاد الناس إليه وتفقيههم به ومذاكرة هذا العلم ومدارسته لأن لا يضيع. فالعلم يحتاج إلى مدارسة ومراجعة، ولا يكون عهدنا بهذا الكتاب وعهدنا بالدرس، لا، يحتاج منك أن تراجع وتذاكر العلم، وليكن يعني مثلا لك في كل فن كتاب تدور في فلكه، سواء كان هذا زاد المستقنع أو غيره، المهم أن يكون لك الكتاب هذا تراجعه دوريا لئلا يضيع منك ما تعلمته، وهذا يكون هو رأس مالك، ويكون لك حد زيادات في الكتب الأخرى. وهذا ليس في فن الفقه فقط بل في الفنون كلها، اجعل لك كتابا مختصرا في كل فن تراجعه في كل فترة لئلا يفلت منك هذا العلم الذي تعلمته في سنين عمرك. أسأل الله بالجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في سؤال؟ شكركم الله يا شيخ عبد الله، كتب أجركم، جزاكم عنا كل خير.